بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس 64 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي قرأنا باب الترخيم وندخل إن شاء الله فيما بعده، ولكن قبل ذلك كان مما مر معنا في الندبة كان آخر بيت: وقائل وعبدي وعبدا من في الندى اليا ذا سكون أبدا. يعني عند شرح هذا البيت قلت إن المراد من نطق بالياء ساكنة فقال عبدي في المنادى، أو حذفها مع إبقاء الكسرة عبدي، فهذا إذا ندب مثل هذا الاسم فإن له أن يأتي بالياء ويأتي بعدها بالألف فيقول وعبديا، وله أن يحذف الياء أو يبقيها محذوفة إذا كانت محذوفة فيقول وعبدا. وهذا خطأ، هذا خطأ كان راجعني في بعض الإخوة، والصواب أنه خاص بمن جعل الياء موجودة، بمن جعل الياء موجودة. وسبحان الله، يعني وقت الشرع قلت قوله أبدى يعني أظهر، وهذا واضح يعني أظهر الياء، لكن سبب الخطأ الذي حصل أني كنت قريب عهد بمراجعة مسألة شبيهة بهذا في النحو الوافي، وهي لها هذان التقسيمان جدولتهما في ورقة، يعني من كان مع وضع الياء ساكنة أو حذفها وأبقى الكسرة في جهة وتلك البقية في جهة أخرى، فجئت وذكرتها هنا، فهذا خطأ. والصواب أن هذا خاص بمن نطق بالياء أظهر الياء فقال عبدي. ونبه إلى أنه كان هناك أيضا بعض الإخوة أراد أن ينبه على هذا ولكنه أحرج، لا ما في شيء، يعني نحن إخوة وكلنا هنا نتعلم، فأي شيء يشكل لابد من أن نتراجع فيه ونتناقش فيه، فإن كان الصواب عندي فالحمد لله، وإن كان عندكم رجعت إليه والحمد لله، ما في شيء، كلنا هنا نتعلم. أقصد بعض الإخوة أراسلني وقالوا إنه محرج، كان يريد ينبه قال لكن لا أدري أهو صواب أو خطأ، طيب راجع، كان الصواب عندي فالحمد لله، يعني تتيقن منه أو عندك فأرجع إليه وكلنا نستفيد هنا. خطأوا بعض شرح الألفية، يعني ابن عقيل سيأتي معنا إن شاء الله إذا قرأنا شرحه أنه في مواضع خطأوا، يعني شرحه على غير مراد ابن مالك، خطأوا ابن مالك في أشياء من مسائل نحوية، فالقضية هينة بارك الله فيكم، لا يتردد أحد في أي شيء يحتاج إلى أن نتناقش فيه سواء وقت الدرس أم بعد الدرس، لكن وقت الدرس بشرط أن لا نكون قد انتقلنا عن المسألة، لأنه أحيانا نكون قد انتقلنا فيتشوش الذهن بالرجوع إليها ونحو ذلك، إن كنا لا نزل في المسألة نتناقش، وإلا فبعد الدرس. طيب، اليوم معنا الاختصاص وإن شاء الله أيضا التحذير والإغراء. قال الناظم رحمه الله تعالى: الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتى بإثر رجونيا، وقد يرى ذا دون أي تلو أل كمثل نحن العرب أسخى من بذل. ثم قال: التحذير والإغراء، إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب، ودون عطف ذا لأي ينسب، ذا لئيا سب، وما سواه ستر فعله لن يلزما، إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري، وشذ إياي وإياه أشذ، وعن سبيل القصد من قاسا تبذ، وكم حذر بلا إن يجعل مغرم به في كل ما قد فصلا. هذان الفصلان لهما تعلق بالنداء من جهة التشابه في بعض الأشياء، ولهذا ذكرهما بعد النداء، لا سيما الاختصاص. الاختصاص لم نأخذه قبل، وكذلك التحذير والإغراء لم يمر معنا في الكتب السابقة هكذا، فهي من المسائل الجديدة علينا. الاختصاص هو القصر، هو القصر المعروف، يعني من حيث اللغة هو قصر الحكم على بعض أفراده، تعريف القصر العادي. وهو هنا تخصيص حكم علق بضمير غير الغائب بما تأخر عنه من اسم ظاهر معرفة معمول لأخص ونحوه مستتر وجوبا. رحمك الله، تخصيص حكم علق بضمير، يأتي معنا حكم من الأحكام نعلقه بضمير لغير الغائب. قولنا لغير الغائب يدخل فيه المتكلم والمخاطب، وهو أكثر ما يكون في المتكلم، وقد يأتي في المخاطب كما سيتضح بالمثال. هذا الحكم نعلقه أو نخصصه بشيء يتأخر عنه من اسم ظاهر معرفة، اسم ظاهر معرفة معمول لأخص ونحوه محذوف وجوبا. إذا قلت مثلا أنا أيها الطالب أفعل كذا وكذا، الآن نريد أن نأتي أو نريد أن نخصص هذا الحكم بالمتكلم، هذا المتكلم يقصد نفسه فقط، هو الطالب، فيقول أنا أيها الطالب، هو لا يناديك، ليس المدرس مثلا يتكلم مع الطالب فيقول أيها الطالب أنا كذا وكذا، لا، يقول أنا أعني نفسي الطالب أفعل كذا وكذا، مثلا أجتهد في دروسي، أنا أيها الطالب أجتهد في دروسي. إيش معناها؟ أنا المخصوص بهذا الحكم وهو أنا الطالب، إيش أفعل؟ أجتهد في دروسي، هذا هو الحكم الذي خصصناه به. أو أقول مثلا نحن معشر طلبة العلم نفعل كذا وكذا، نحرص على الحفظ، نحن معشر طلبة العلم، فالآن الحكم هو الحرص على حفظ العلم، وأتينا بضمير متكلم وهو نحن، ثم خصصناه، أردنا أن نخص الحكم بهذا الضمير، كيف فعلنا؟ أتينا باسم ظاهر معرفة وهو معشر طلبة العلم، من أجل أن يصير هذا الحكم خاصا بنا نحن فقط. لو قلت نحن نحرص على حفظ العلم ليس في هذا التخصيص، أنتم معي؟ لو قلت نحن نحرص على حفظ العلم، هل غيرنا لا يحرص؟ ليس فيه تخصيص. لكن إذا أردت التخصيص أقول نحن معشر طلبة العلم نحرص على حفظ العلم، فهذه الكلمة معشر طلبة العلم هي مفعول به، يعني معشر مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص، واضح؟ فهذا باب الاختصاص. هذا الاختصاص يشبه النداء في أشياء ويفارقه في أشياء. قال الناظم الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتى بإثر رجونية. فباب الاختصاص يشبه باب النداء في أمور، أولها أنه على صورته غالبا، أنه على صورته غالبا، فأنت تقول أنا أيها الفتى أفعل كذا وكذا، وتقصد أنك أنت الفتى، وتقول نحن معشر طلبة العلم، فكأنها منادى، فهو يشبهه في صورته. وأيضا الأمر الثاني أنه يوجد معه الاسم إما مبنيا على الضم أو منصوبا، وهكذا النداء إما يكون مبنيا إما على الضم أو على الواو أو على الياء، لكن كثيرا ما يكون على الضم ويكون منصوبا، فهذا من أوجه التشابه أيضا بين باب الاختصاص وباب النداء. ومنها أن كل منهما يفيد الاختصاص، من أوجه الاتفاق بينهما أن كل منهما يفيد الاختصاص، فهذا الباب واضح في كونه يختص بالمتكلم أو بالمخاطب كما قلنا، وباب النداء يختص بإيش؟ بالمخاطب. باب النداء يختص بالمخاطب، أنت إذا ناديت معناه تخاطب إنسانا. وأيضا فكل منهما يكون للحاضر ولا يكون للغائب، يكون للحاضر ولا يكون للغائب، والحاضر هو المتكلم والمخاطب في باب الاختصاص والمخاطب في باب النداء، ولا يكونان للغائب، فهذه أوجه الاتفاق. إذن الاختصاص مثل النداء في هذه الأشياء، لكن في أوجه الافتراق قال دون ياء، يعني أن الاختصاص لا يأتي معه الياء لا لفظا ولا تقديرا. إذا قلت أن باب الاختصاص لا يأتي معه ياء، ياء النداء يعني، لا تأتي معه ياء النداء ولا أي حرف من حروف النداء، طيب لا لفظا ولا تقديرا. فإذا قلت أنا أيها الفتى أحرص على الخير فلا نقدر يا أيها الفتى، وإنما سنقول أي هذا منصوب محلا بفعل محذوف، هو اسم مبني على الضم في محل نصب بفعل محذوف تقديره أخص. وإذا قلت نحن معشر الطلبة فمعشر منصوب بفعل محذوف تقديره أخص. إذن ما معنى حرف نداء؟ لا لفظا ولا تقديرا. فهذا أول فارق من الفوارق بين باب الاختصاص وباب النداء. النداء لا يكون إلا بحرف، لكن هذا الحرف قد يكون ملفوظا وقد يكون مقدرا. واضح يا معمر؟ طيب، قال كأيها الفتى بإثر رجونيا، أي بعد رجونيا، يعني الألف هذه للإطلاق، أي أرجوني أيها الفتى. إيش معنى هذا المثال يا جمال؟ أخصك أيها الفتى، هذه أيها الفتى توضيح لأي ضمير؟ للياء. إذن أنت من تخاطب؟ تخاطب نفسك، ها؟ تخاطب نفسك تقول له يا أيها الفتى ارجوني، ها؟ من تخاطب إذن؟ لا، ها؟ والمخاطب أنا مثلا. وليش جاءت الواو هذه؟ هذه الواو إيشي؟ ها؟ وليش ما حذف؟ ليش ما هو مبني على حذف حرف العلة؟ أرجو فعل أمر. لا، هذه الواو واو الجماعة. أنا أخاطبكم، شوفوا إيش معنى المثال، أنا المتكلم شوفوا وأنتم المخاطبون، فأنا أقول أرجوني أيها الفتى، إذن الواو واو الجماعة الخطاب لكم. أنا أقول أنا فتى فارجوني، يعني سأنفعكم لأني فتى شجاع ولا لا يزال عندي قوة، فأقول لكم أرجوني، أنتم أرجوني. من هو هذا المعني؟ أنا الذي هو أيها الفتى. واضح؟ إذن كأني أقول لا ترجوني إلا أنا في هذه الشدة، لا ترجوني إلا أنا، كأني أقول هكذا أرجوني أيها الفتى. واضح؟ فالواو هذه واو الجماعة، وهو يتحدث عن نفسه، يعني يقول أنا فتى فأنتم ارجوني لأجل هذا. فهمنا معنى المثال؟ طيب الآن قال كأيها الفتى بإثر رجونيا، كيف نعرب أرجوني أيها الفتى؟ ها أعرب يا وديع، أرجوني فعل أمر مبني على حذف حرف النون، والواو فاعل، والنون للوقاية، والياء مفعول به. أي أحسن مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص، مبني لفظا منصوبا محلا. وهذه هال التنبيه الفتى نعت مثل ما مر معنا في باب النداء، فهو نعت. واضح؟ طيب، هذا الشطر أيضا فيه فارق ثان من الفوارق بين باب الاختصاص وباب النداء، وهو أن الاختصاص لا يكون في أول الجملة، ولهذا قال بإثر ارجوني، ارجوني أيها الفتى، لابد أن يتقدمه شيء ولو الضمير فقط، ولو كان الضمير تقول أنا أيها الفتى أفعل كذا. أما النداء فيأتي في بداية الجملة، فتقول يا طالب العلم يا أيها الفتى افعل كذا وكذا، فيأتي في أول الجملة. إذن هذا فارق آخر من الفوارق بين باب الاختصاص وباب النداء. ثم قال وقد يرى ذا، أي باب الاختصاص، وقد يرى ذا دون أي، دون أي هذه التي في أيها، دون أي تلو أل، كمثل نحن العرب أسخى من بذل. أكثر ما يأتي باب الاختصاص مع أي أو مع أل، مع أي أي فتقول يا يعني أيها، فتقول أنا أيها كذا، وهذه أيها تبقى هكذا في المذكر سواء كان مفردا أم مثنى أم مجموعا، فتقول أيها الفتى، أيها الفتيان إذا كنتما اثنان تتكلمان عن أنفسكما مثلا، أيها الفتيان، أيها الناس، أيها الطلاب، أو مع المؤنثة تقول أيتها. طيب، أو نأتي بما فيه أل مثل هذه، نحن العربة أسخى من بذل، يعني نحن أخص العربة، أخص العربة أسخى من بذل، يعني أن العرب هم أسخى من يبذل ماله مثلا. ولكن قد يأتي أيضا بالمضاف مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنا معشر الأنبياء لا نورث، إنا معشر الأنبياء لا نورث، وكذلك إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. فهذا من باب الاختصاص أيضا. إذن إما أن يأتي بأل أو بما كان مضافا، ولهذا قلنا في التعريف إنه معرفة، إن الاسم الذي يأتي بعد الضمير يكون معرفة. هذا الضمير، هذا الاسم الظاهر المعرفة، هو يخصص هذا الضمير، هذا الضمير فيه نوع إبهام، جاء هذا الاسم وخصصه، هذا باب الاختصاص. واضح. وأما باب التحذير والإغراء فبدأ أولا بالتحذير، فقال: إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب. يقول: نصب محذر بما استتاره وجب إياك والشر ونحوه، يعني أن من أراد التحذير فإنه ينصب إياك والشر ونحوه بما استتاره واجب. إذا أردت التحذير فمعك أساليب في اللغة العربية، منها أن تستعمل هذا الأسلوب: إياك والشر، إياك والكذبة، إياك والخيانة، إياك وقطع الأرحام مثلا. فهذا النصب لإيا، لأن إيا منصوبة ضمير نصب، والنصب للشر أيضا بإيش؟ قال: بما استتاره وجبا، يعني بعوامل مستترة وجوبا. فنقول في إيا مفعول به لفعل محذوف تقديره أحذر، يعني أصل الكلام أحذرك، أحذرك، ولما أردت تخصيصك أنت، يعني أردت قصر هذا الحكم، قدمت الضمير الكاف، لأن تقديم محق التأخير يفيد الحصر، فلما تقدم وهو متصل انفصل، فصارت إياك أحذر. طيب، إياك أحذر، ثم حذف الفعل والفاعل وبقيت إياك. طيب، والشر، الشر ما مفعول به لفعل محذوف تقديره احذر، إذن إياك أحذر واحذر الشر. والمراد بهذا المبالغة في التحذير، المراد المبالغة في التحذير. إذن معنا هنا عاملان محذوفان: العامل الذي نصب إيا والعامل الذي نصب الشر. واضح. هذه الواو واو عاطفة، ولك أن يعني في بعض المواضع أن تجعلها واو المعية، فهي عاطفة لجملة على جملة، وتكون الجملة لا محل لها لأنها ابتدائية. طيب، إذن وضح معنا معنى البيت الأول. يقول: نصب محذر إياك والشر ونحوه بما استتاره واجب. ثم قال: ودون عطف ذا لإي ينسب. الآن هو مثل لنا أول شيء بما فيه عطف إياك والشر. طيب، لو كانت إيا بدون عطف، لو كانت إيا بدون عطف، سواء مع التكرار مثل إياك إياك أن تفعل كذا، أو حتى بدون تكرار، فيقول أيضا أنسب لها هذا الحكم. قوله: ودون عطف ذا، ذا هذا اسم الإشارة عائد على الحكم، وهو النصب بعامل محذوف، النصب بعامل محذوف، يعني ودون عطف انصب بعامل محذوف إيا. واضح؟ هذا المراد. ولكن هذا مع إيا فقط، هذا لابد أن يكون مع إيا، أما بدون إيا سيأتي، سيأتي الحكم فيه. إذن نقول: إذا قلت مثلا إياك أن تكذب، فالمعنى احذر أن تكذب، أحذرك أن تكذب، فكان أصله أحذرك أن تكذب. أو أقول إياك من الكذب، أي أحذرك من الكذب، فهذا بدون عطف، ومع هذا فالاستتار واجب، الاستتار مع إيا واجب. طيب، إذا كان بدون إيا، إذا كنت سأحذر بدون أن أستعمل إيا، فهل الاستتار واجب؟ قال: وما سواه، وما سوى إيا وما كان من هذا الباب، ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار. مثل إيش ابن مالك؟ قال كالضيغم، الضيغم يا ذا الساري. الضيغم هو الأسد، فهو يريد أن يحذرك من الأسد، أيها الساري أيها الماشي في الليل احذر الأسد. فقال الضيغم الضيغم، هذه الضيغم مفعول به لفعل محذوف تقديره احذر، احذر الضيغم. والضيغم الثانية توكيد، الضيغم الثانية توكيد لها. فهنا أيضا الحذف واجب بسبب إيش؟ التكرار. فلا تقول احذر الضيغم الضيغم، وإنما يقال الضيغم الضيغم، الأسد الأسد. ومثل هذا لو قلت لك مثلا الكذب الكذب، يعني احذر الكذب، فهو منصوب بفعل محذوف وجوبا. ومثله لو عطفنا، لو قلت لك مثلا الكذب والخيانة، الكذب والخيانة، فهنا العطف عفوا الحذف واجب. أما بدون عطف وبدون تكرار فلا يلزم الحذف. إذا قلت مثلا الكذب يا زيد، يعني احذر الكذب يا زيد، فلي أن أذكر العامل فأقول احذر الكذب يا زيد أو الكذب احذر يا زيد، فلا يكون الاستتار واجبا، أي الحذف للعامل. واضح؟ يعني الخلاصة التحذير، أسلوب التحذير إما بإيا أو بدون إيا. فإن كان بإيا فحذف العامل واجب سواء كررت أم لم تكرر، عطفت أم لم تعطف. وإن كان بدون إيا فحذف العامل قد يكون واجبا قد يكون جائزا، فيكون واجبا إذا كان مع العطف أو التكرار، ويكون جائزا فيما عدا ذلك. واضح؟ طيب، التحذير الأصل أنه يقول للمخاطب أقول إياك، لكن هل يصل أن أحذر نفسي أقول إيايا، يعني أن آتي بالضمير للمتكلم وإن كنت أحذرك أنت، أو بالغائب سواء حذرت نفسي أو حذرت هذا الغائب؟ قال وشذ إياي وإياه أشذ، شذ إياي، يعني أن استعماله بضمير المتكلم هذا شاذ. قالوا هنا كقول عمر رضي الله عنه وإياي وأن يحذف أحدكم الأرنب، هو قال لتذكي لكم الرماح والسهام، لتذكي لكم يعني اصطادوا بالرماح والسهام. وإياي وأن يحذف أحدكم الأرنب، يعني احذروا أن يرمي أحدكم الأرنب بحجر، يحذفه بحجر، لأنه سيكون من باب موقوذة. طيب، فالشاهد أنه أتى بإياي، فقالوا هذا شاذ، هذا شاذ. طبعا هو هنا لا يقصد نفسه بالتحذير، هو يحذرهم، لكن أتى أو خاطب نفسه أولا، قال إياي، قالوا هذا مبالغة، كأنه يقول أنا أحذر نفسي فضلا عنكم، وإلا هو لا يقصد تحذير نفسه، لأن الإنسان ما يحذر نفسه خلاص قد عرف، إيش الداعي لأن يحذر نفسه؟ واضح؟ قال وإياه أشذ، يعني أن يكون الكلام على الغائب، أن يؤتى بالهاء التي هي للغائب، هذا أشذ، أعظم شذوذا. قالوا كقول بعض العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، إذا بلغ الرجل الستين فإياه، هذا الشاهد فإياه وإيا الشواب، هذا قالوا فيه شذوذان، الأول النسبة إلى الغائب، والثاني أيضا الإتيان بعده بالاسم الظاهر وإيا الشواب. هل يقاس على هذا؟ لا، ولهذا قال وعن سبيل القصد من قاس انتبذ، يعني من ذهب إلى أن هذا يقاس فقد حاد وابتعد عن طريق القصد، عن الطريق الصحيح. وعن سبيل القصد من قاس انتبذ، انتبذ يعني حاد وابتعد ومال ونحو ذلك. ثم قال وكم محذر بلا إن يجعل مغرم به في كل ما قد فصلا. قلنا هذا الفصل معقود للتحذير والإغراء، هذه الأبيات كلها الأربعة للتحذير، الإغراء اختصره لنا في هذا البيت، الإغراء الدعوة إلى شيء، أغريك به أدعوك إليه. فيقول حكم الإغراء حكم التحذير الذي بدون إياه، لأن ما سنستعمل إياه هنا صح في الإغراء، هل سأقول إياك والصلاة مثلا؟ لا، إذن سأستعمل الإغراء بدون إياه. طيب كيف كنا في باب التحذير بدون إياه؟ قلنا قد يكون الستار واجب قد يكون الستار جائز، كذلك هنا في باب الإغراء. فإن كررت أو عطفت فالاستتار واجب، وإلا فالاستتار جائز. فمثلا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هنا حصل التكرار، الصلاة الصلاة، فحذف العامل واجب، يعني الزموا الصلاة، الزموا الصلاة. وفي مثل الصلاة جامعة، لو قرئت هكذا، لأن فيها الصلاة جامعة والصلاة جامعة، فالآن الصلاة جامعة، الصلاة هذا منصوب بفعل محذوف جوازا، تقديره إلزم. ليش جوازا؟ لعدم التكرار والعطف. وجامعة حال، جامعة حال، إلزم الصلاة حال كونها جامعة، وإذا قرأتها الصلاة جامعة مبتدأ وخبر. فهذا باب الإغراء والتحذير، وأظن ما فيه صعوبة، هكذا نكتفي بهذا وإلى هنا.